إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب اسم من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فمن أسمائه الحسنى الطيب، واسم دال على صفة الطيب، وأن الطيب وصف له جل وعلا، وأن الطيبات كلها له جل وعلا، كما يقول المسلم في تشهده: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله جل وعلا. فالطيبات كلها لله، اسمه جل وعلا الطيب، وصفاته كلها طيب، وأفعاله جل وعلا كلها طيب، وشرعه طيب، وحكمه جل وعلا طيب، وهو جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال والنفقات إلا الطيب. فالطيبات كلها لله جل وعلا. ولهذا إذا عرف المسلم ربه جل وعلا بهذا الاسم وبهذه الصفة، فإن من عبودية المسلم لله جل وعلا لله بهذا الاسم ألا يفعل إلا الطيبات، وألا يطعم إلا الطيبات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال أهل العلم إن لكل اسم من أسماء الله جل وعلا عبودية تختص به. وهذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله، وذكر العبودية التي تختص به، قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الطيب، ولا يرضى لعباده أن يطعموا ويأكلوا ويشربوا إلا من الطيب. فالطيب اسمه، والطيب صفته، وهو جل وعلا لا يقبل إلا طيبا. ومعنى اسمه جل وعلا الطيب أي المنزه، لأنه من الطيب الذي هو التنزه والبراءة والسلامة من النقص والعيب، فهو من أسماء التنزيه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى باعتبار ما تدل عليه من معاني تنقسم إلى أقسام، ومن تلك الأقسام أسماء حسنى لله تدل على التنزيه، مثل القدوس والسلام والسبوح والطيب. فالطيب من أسماء التنزيه، دال على تنزه الله تبارك وتعالى وتقدسه سبحانه عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى.